على كل حال المهم ان قوله ودنا الجبار فتدلى، الصحيح ان قوله تعالى ثم دنا فتدلى انه جبريل، لان الله قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، يعني اوحى جبريل لعبد الله ما اوحى، من الاول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الى ان قال ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. وهذا جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الارض في غار حراء ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. هذا هو الصواب في هذه القطعة منه. وفي ايضا اشياء تحتاج الى تنبيه، لكن لعلنا ننتظر حتى